Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag er onsdag den 11.12.2019, og vi har med jinns verden at gøre. Inna alhamdulillah, nahmaduhu, nasta'inu bihi, wa nastaghfiruhu, wa nastahdi, wa nu'minu bihi, wa natawakkalu alayhi, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad, wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. Wa usalli wa usallimu ala khayril anami Muhammad ibn Abdillah, عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام، وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وهو على كل شيء قدير. أما بعد، كتاب الله أسستي إسلام. Vi har talt om med hensyn til al-mas, og vi har forklaret de forskellige stadier angående al-mas. Og vi prøver ligesom at fortælle, hvordan man kan løsrive sig fra det her mas, lige meget om det er i midlertidig mas, berørelse, eller overtagning af hele kroppen, eller om det er halvdelen af kroppen. Vi har snakket om, hvordan man kan befri sig fra det med ruhya, og i dag vi tager med hensyn til, hvordan man kan læse på forskellige måder. Den ene, som vi har talt om, eller som vi kommer til at snakke om nu, det er, hvor man henter noget vand, hvor man hælder en lille smule salt i. Det må ikke være for meget salt, men man kommer lidt salt, så vandet bliver saltet. Og så læser man på det følgende ayat. Først så kan du læse Surat al-Baqarah, vers nummer 174, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Og efterfølgende så skal I læse Surat al-Nisa, vers nummer 78, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. Og efterfølgende så skal jeg læse Surat Ibrahim, alayhi salatu wassalam, vers nummer 16-17, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger: Min waraihi jahannam, wa yusqa min ma'in sadid, yatajarra'uhu, wa la yakadu yusighuhu, wa ya'tihi al-mawtu min kulli makan, wa ma huwa bimayyit, ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ. Gentagene af de sidste vers er faktisk meget vigtigt, fordi de får jinnen til at ryste sig. Surat al-Kahf, vers nummer 29, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger: وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Og her gentager man den her vers flere gange. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima in kal-muhli yashwi al-wujuh bi'sa ash-sharab wa sa'at murtafaqa. Og læs Surat al-Hajj, vers nummer 22, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger: وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهِ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. Den ligner faktisk næsten Surat al-Kahf. Og så læser I fra Surat al-Mu'minun, vers nummer 97-118. Når I læser den her, så skal I ligesom være sikre på, بِإِذْنِ ta'ala, med Allahs hjælp, subhanahu wa ta'ala, Allahs bøndelse, at Allah vil hjælpe jer her. Og her, der får det den person, som er ramt af det her, at der sker noget indvendigt. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ. Og her gentager den her vers mange gange. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. Det får personen til at ryste sig. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين Og så læser man Surat al-Ahzab, vers nummer 25. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا Så læser man Surat Yasin. Surat Yasin, hvor man læser vers nummer 29. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون Og bagefter så læser man Surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam vers nummer 15. Surat Muhammad vers nummer 15. Husk, når I siger Muhammad, så skal I sige sallallahu alaihi wasallam. Når I siger nogle af sahabas navn, så siger I radiyallahu anhum wa ardahum. Når I siger ummahatul mu'minin, så siger I radiyallahu anhum. Man viser respekt til dem, og det er vigtigt. Så læser I fra surat Muhammad efter a'udhu billahi as-sami' alim min ash-shaytan ar-rajim. مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Når jeg læser det, så er det tre gentagelser på grund af det her ved erfaring hos mig og også andre, der viser, at de her gentagelser hjælper. Når man har læst på det her vand, som har fået et lille smule salt, så beder man vedkommende om at drikke det. Læs det, mens du har en skål fyldt op med vand og en lille smule salt, og beder du ham, der er ramt af det, at drikke det. Og bagefter, så lad ham drikke så meget vand, til han kaster op. Og hvis han ikke kaster op, så sørg for, at han kan få tømt, og så læs på ham igen. Der er også en anden metode, hvor man ligesom læser på vedkommende, hvor man kan hente noget vand. Og vandet skal være ligesom 1 eller 2, 3 liter. Det er den mængde, vi snakker om. Fyld noget op, hold den, sæt ham, der er berørt, foran dig, og så sidder du og læser, både på vandet og på vedkommende. Ayatul Kursi, og så al-mu'awwidhatayn. Og det er Ayatul Kursi, og så læser du, Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Og så starter du igen, Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Og så læser du 3, 3, 3. Du gentager den 3 gange, og så Ayatul Kursi plejer altid at sige, når du læser den, læs den 7 gange. Og så bagefter beder du vedkommende om at drikke det. Når han eller hun drikker det, så skal du sørge for salt fra havet, salt. Ikke sand. Sand, så dør han eller hun. Men salt, ja. Så henter du vandet og lader vedkommende drikke det. Det bedste, man kan gøre mod ham, når man laver den ruqya, at vedkommende har ikke ligesom har været fastende i et par timer. Det du gør, du beder ham eller hende, du skal læse på, at vedkommende har ikke drukket eller spist i 3 timer, det vil sige har været fastende i den periode, 3-4 timer. Du læser på vand, og du lader vedkommende drikke af det her vand. Når vedkommende drikker af det her vand, så er det med henblik på, at Allah subhanahu wa ta'ala fjerner den sihr fra ham. Og plus, i det her periode, jo længe han har ikke fået noget vand eller mad eller lignende, og han får indtaget det her vand, ruqya, de vil gå hen i hans krop, og de vil gå ud i hans krop og bevæge sig, så vil de få mindsket shaitans bevægelse. Vedkommende skal drikke så meget, til at han mærker ligesom nærmest kvalme. Kvalme, det betyder, at han ikke kan få mere ned. Så skal han drikke, til at han får opkast. Sørg for, at der er skål bagefter. Så hvis vedkommende drikker så meget, at kaster op, så er der ikke noget problem i det. Eller at han mærker ligesom, det begynder at blive vimligt. Vimligt, det vil sige, at alt, hvad han har indvendigt, vil komme ud. Og der er heller ikke noget galt i det. Så lad ham kaste ud. Det man kan også gøre, specielt med det der vand, hvor man læser Ayatul Kursi, og så Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. At man læser på vandet, man læser på vedkommende og laver hujama. Hvis det er en mand eller en kvinde, hvor laver man hujama så hen? Al-atiqain. Al-atiqain, det betyder det øverste del, der hvor du har nakken. Der hvor du har nakken, så kommer skulderbladet. Lige over for skulderbladet, der er det man kalder trapezbladet. Selve trapezbladet, det vil sige de der muskulaturer, man kalder tyrenak. Det er lige præcis der. Det man gør, man sætter 2 sugekopper. så laver du rukia på vandet på vedkommende. Og så bagefter, så tager du sugekopperne, så er kødet rimelig mørt, og så her så skærer du. Der er ikke nogen, der skærer vandret. Vi skærer altid lodret. Og skæring, selvfølgelig, altså jeg beder om dem, der gør det, de har forstand på hujama. Men jeg forklarer så ligesom folk, det man skal, prøv at sikre dig, at når du skærer, at du skærer de lange baner, ligesom lave det i ulige. Gjerne 3, eller 5, eller 7. Altid ulige. Så skærer du op, sugekop. Så læser du igen det samme, og beder du vedkommende om at drikke. Kommer blod ud ind i koppen, og det bliver ligesom samlet som en samlet klump, og siger ligesom klumpet ud, og det kommer størknet, så er det fedt. Hvis der ikke kommer blod ud, og det er ligesom, der er noget, der tilstopper det, det du gør, du åbner igen, du skærer op, og så laver du en skæring på ny baner. Lige ved siden af. Dag, og på det samme, og så suger du igen. Pas på med at køre for dybt, fordi du ligesom, hvis du gør det, så kan vedkommende få ar, og det er der mange, der har fået ar efter hujama. Så hvis det er nogle kvinder, så lad være med at skære for meget, og hvis det er mænd, der giver det også meget, de tager lang tid at forsvinde. Så læser du på vedkommende. Og så skærer du op og sætter sugekop, og så læser du igen og læser og læser og læser, og bliver vedkommende om at drikke. Når vedkommende er færdige, så henter du lun vand, putter noget honning i, drejer rundt, fjerner sugekop, renser, laver samme rukia på det, det vil sige, at jeg kan kurse ul mu'awidat, altså kul hu Allahu ahad ul mu'awidat, det samme, og beder du vedkommende om at drikke det, og så smører du sårene med asal. Så smører du sårene med asal, med honning. Og så gentager du rukia gang på gang. Og inshallah, der vil ske noget bi'idhnillahi ta'ala. Der er mange af jer, der siger, åh, ja sheikh, der er mange metoder, der er mange måder at gøre det på. Ja, der er rigtig mange måder at gøre det på. Hver person, hver raqi, altså hver person, der laver rukia, vi laver det i henhold til, hvad vi har lært af Muhammad s.a.w. og erfaring. Så erfaring spiller også en del rolle i det her. Vil det hjælpe, hvis folk hører til rukia i YouTube eller et eller andet? Ja, det vil hjælpe. Men ikke på samme vis, når der er en, der læser på en. Hvad kan man gøre? Man skal ligesom hele tiden holde sig til basmala. Opretholde sin ibadah til tiden. At være sammen med gode folk, så frygter Allah subhanahu wa ta'ala. At lave wudu, før man går i seng. At læse surat al-Baqarah eller lytte til surat al-Baqarah derhjemme. At man hele tiden lytter til Qur'an. At hvis en kvinde har ikke hijab på, sørg for at få hijab. Og hvis en mand han er syndig, og så sørg for at holde sig væk fra de der syndige. At se, når man står op til fajr, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir, 100 gange. Med hensyn til adhkar al-sabah wa al-masa', det er vigtigt. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, han siger, at efter al-fajr at sidde og lave tasbih og tahlil til duha kommer frem, det er noget, som skaber en stabilitet i mit liv. Og dem, der har tid, at de ikke benytter sig af, at benytter sig af tasbih på det her tidspunkt og benytter sig af noget andet, der har de mistet en del. Der er nogle andre metoder, som vi lærer nu. Første metode, det er med hensyn til vandet, hvor man henter vand, og så læser man al-Fatiha 7 gange, ayat al-Kursi 7 gange, og så قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 3 gange, det vil sige, du læser den 3 i rap, og så læser man ayat al-Sihr, ayat der vedrører al-Sihr, og jeg har tidligere nævnt, at disse ayat, de er liggende herover. Med hensyn til Musa alaihi salatu wassalam og Sahara. Med Musa og Sahara. Og hvis man ikke kan den, så kan man nøjes med dem her. Når man læser på vand, så sørger man at drikke det. Og så sørger for ham, der er ramt, at drikke det jævnligt. Eller lav det til dine børn derhjemme. Lav det til din mand og din kone. Lav det, så din familie drikker hele tiden rukia-vand. Og så kan du også lave te og kaffe, og de kommer ikke til at smage anderledes. Det gør det ikke. Der er også en anden måde, at man læser rukia. Jeg læser rukia, hvor man beder vedkommende at lukke sine øjne. Og så læser man surat al-Hijr, vers nummer 15. Hvor man kigger på vedkommende og beder ham om at lukke øjnene, og så stiger du ind i vedkommende, og så læser du. لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ. Gentager hele tiden. Du gentager det her, og så beder du vedkommende herefter om at kigge direkte i dine øjne. Hvis du kigger på vedkommende, og han virker eller hun virker til at være som om de er fuld eller beruset i øjnene, røde, glødende eller lignende, hvor du kan se som om de har drukket, så er der noget med sihr, eller der er noget med mas. Der er en anden tariqa, hvor du beder vedkommende, hvor du står over for vedkommende og beder dig om at åbne mund. Hvor du siger, Bismillahi awwaluhu wa akhiruh. Og puster i munden på vedkommende og beder dem om at lukke munden og så åbne igen. Bismillahi awwaluhu wa akhiruh. Og beder dem om at lukke og trække vejret igennem næsen og så puste ud igennem næsen og så åbne igen. Og det gentager du hele tiden. På den måde så kan kroppen reagere. Kroppen reagerer på kan forekomme. Det er ikke helt sikkert at de kan ligesom ramme, men det er en af metoderne. At vedkommende kommer til at fryse på fingerspidserne. Og på, altså når vi siger fingerspidserne, på tæerne eller lignende. At fødderne og lignende sover. At de kan få hurtig hovedpine, og så smerter i resten af kroppen. De kan mærke tryk ved brystkassen, og som om der er noget, der sidder og kvæler den ved halsen. De kan være som om, at der kan være det, man kalder rathayan. Rathayan, det betyder, når man får kvalme, og har lyst ligesom at få opkast. Og så kan man også få det, man kalder, hvor man lisper. Lisper, det betyder, hvor man ikke kan udtale ordene korrekt, så kan man ikke snakke eller tale. Og så kan man have det, man kalder tunghed i kroppen. Når de her folk er ramt af det her, så skal man starte med at læse Ayat al-Kursi og gentage Ayat al-Kursi mange gange. Så kommer vi til næste metode, den hedder Al-Kaf. Al-Kaf, det betyder, hvor man benytter sig af håndfladen, højre håndflade. Hvor man tager højre håndfladen og dikterer, det vil sige kig på den med dine øjne. Og så kan du ligesom pust på den. Man puster på sin håndflade, og så læser man følge af hjert. Fra surat Ibrahim, vers nummer 42-52, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُكُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام

Man kan læse nogle ayat, der kan danne frygt hos el jinn. Og jinn kommer til at stikke af, med mindre de sihr. Sihr, der er det faktisk noget, der tager en længere proces. Fordi sihr sidder fast på grund af, afhængig af hvor lang tid den har været der i kroppen. Hvis den har været i lang tid, så er det svært at løsrive sig fra det. Hvis det er noget nyt, så kan man hurtigt danne sig ind, at man kommer af med det. Men med Allahs hjælp, alt kan lade sig gøre. Her kan man læse disse ayat, hvis jinni kommer frem, men vil ikke vil snakke. Så kan man danne en frygt i den her jinni. Så læser du fra surat Al-Imran. Og det er for at danne frygt hos jinni, så han stikker af, eller hun stikker af. Surat Al-Imran, vers nummer 149-151. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, Ya ayyuha alladhina aman, in tuti'u alladhina kafaru, yarudukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin, balillahu mawlaakum wa huwa khayrun nasirin. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وسبأ يفسر ليس في سورة الأنعام vers nummer 9 til 14. والله سبحانه وتعالى سيه ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم فلا تكونن من المشركين ولي إفتح سليسر سورة الأحزاب فيرس نمبر 25-27 ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم الأرض وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. سورة الحشر ستارتن فرايت تفيا. والله سبحانه وتعالى سيا افت بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. وهي سهر ليست آيات تفو جنة أت سنعك إلى تل أتلي بان سهن بيا أما كمود. Så har vi nogle ayat. Disse ayat, de hedder ayatul qahr. Ayatul qahr, det er selve jinni, som ikke ønsker at samarbejde og hele tiden går på tværs. Så kan du tvinge ham til at komme ud på disse ayat, hvor man gentager det hele tiden, og så hele tiden tvinger dem til at høre efter. Du starter med surat al-An'am, vers nummer 60-62, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger,

ala huwa al-azizu al-ghaffar. Og den sidste vers, surat Ghafir, fra 15 til 20. Rafi'u al-darajati dhul-arsh yulqi al-ruha min amrih ala man yasha'u min ibadih liyundhira yawma al-talaq. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر قاضمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير إن الله هو السميع البصير إن الله هو السميع البصير صلي آيات الانتقام آيات الانتقام hvor man tager hævn af djinni, hvis djinni vender tilbage til kroppen. Man har bedt djinni at lave ahd, at der kommer ud, så kan man faktisk med disse ayat, man kan dræbe djinni, man kan lysrøve ham for at være der inde i kroppen, efter han har lavet ahd, altså han har lovet, at han vil forlade og ikke har gjort det, så læser man disse ayat, det hedder hævn, ayatul hævn. Man starter med surat al-ma'idah, vers nummer 95, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger: Ya ayyuhalladhina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammida fajaza'un mithlu ma qatal min an-ni'ami yahkumu bihi dhawa 'adlin minkum hadyan baligh al-ka'bah أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام وسورة الحجر vers nummer 32 til 36 سورة الحجر vers nummer 32 til 36 قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين كنت هذه آية أفضى وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ Jinni bliver formindsket, og bliver faktisk så lille, at Allah vil hjælpe dig over ham. قَالَ رَبِّي فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سورة الروم vers nummer 47 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين سورة الزخرف vers nummer 24-25 قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين سورة الزخرف فإنها التخس تفهمها التخس ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار التي تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائقة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين Og den sidste, som vi kommer til at snakke om, eller I dag, hvis du vil gerne vide, hvilken aqidah den jinni har, så vil jeg gerne vise dig, hvordan man kan gøre. Hvis du vil gerne vide, hvilken aqidah, om han er yahudi, han er kristen, han er budhi, så skal du læse faktisk 6 ayat. Nummer 1, så skal du læse Al-Imran, vers nummer 18-21. والله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم سورة آل عمران فيمفيس ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين Faktisk, det er meget vigtigt her i aqidah. Hvis man dør, og man er ikke troende på Allah, og ikke troende på islam som en din, man dør som kafir. Lige meget hvor god man er. Allah siger, at dem som ikke vælger islam som en din, og det betyder islam, at man skal tro, ashhadu an la ilaha illallah, wa anna muhammadan rasulullah. Og så surat al-ma'idah, vers nummer 3. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم وصلي سورة الأنعام فأصنم هنا في ماتشو فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرس على الذين لا يؤمنون كنت هذا آية مانغان دي vil få jinni til at ryste og faktisk det kan blive dræbt. سورة الزمر vers nummer 21 ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلف ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب سورة الصف vers nummer 7. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Again, turn, heel tiden. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ Det betyder, at dem, som lyver på vegne af Allah og blev kaldt til islam, og kender til sandheden, Wallahu la yahdi al-qawm al-zalimin. Allah ret leder aldrig dem, som er kuffar og undertrykkende. Og det er det, jeg har. Næste gang, så tager vi nogle ayat for at berolige jinn. Og hvis jinn kommer til angreb, hvordan man kan gøre det. Og så, vi har et stykke vej endnu, inshallah. Men jeg har lovet, at den her serie kommer til at trække et stykke tid endnu, inshallah. Må Allah hjælpe mig, hjælpe jer alle sammen. Hvis der er nogen af jer, der har nogle spørgsmål, så tager vi det, inden vi lukker ned. Barakallahu fikum, zakum.